وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى حرف الطاء ومخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. صفاته: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة. نقول أط أط. طيب، ما ينبغي مراعاته في نطق حرف الطاء؟ تحقيق مخرجها والتحرز من همسها. تحقيق مخرجها أن قلنا من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والحذر من همسها. نقول شططا شططا طط شططا يلتقطه قطه. وفي هنا تنبيهان: المخرج وكذلك الحذر من همسها. يعني بعض الناس يقول مثلا طال طا طا هكذا، هذا غلط. أو يقول شططا شططا طط، هذا لا. حتى إنها أن هذا دفع كثير من أهل الأصوات الأصواتيين إلى أنهم يقولوا أن هذه الطاء الفصيحة التي يحكيها سيبويه ومن تبعه من الأئمة الداني وغيرهم من الأئمة، هذه انقرضت لكثرة الخطأ فيها، لكثرة الخطأ فيها انقرضت، لأن أكثر القراء حتى بعض من سجلوا في الإذاعة كثير منهم يأتي بالطاء والقاف مهموستين، كثير منهم يأتي في الطاء والقاف مهموستين، فهذا دفعهم بعد دراسة يعني استقرائية إلى أن يقولوا أو أن يزعموا أن القاف والطاء صارتا في النطق المعاصر مهموستين، وهذا خطأ. يعني هذا خطأ أن تنطق القاف أو الطاء مهموستين، لأن القاف والطاء مجهورتان ها شديدتان. أتقول شططا شططا تطا ها، أو حتى أقل من ذلك بصوت هوى واضح، لا غلط. يلتقط قط قط، ما هي قط قط قط، هذا غلط. يلتقط شططا يلتقطه. طيب، أيضا يراعى تفخيمها وإطباقها بشكل كاف. ففي كثير من الناس عندهم في حروف الاستعلاء والتفخيم عموما إشكالية، يكون الحرف نازل عن مستوى التفخيم المناسب. يقول واصطبر وسطاء وسطاء، لا واصطبر وسطاء طاء، والقاء الطاء أقوى الحروف. طاء طاء طائركم، نط معه نط ط. فالنزول عن ذلك يجعل الحرف ضعيف، والطاء هو أقوى الحروف العربية على الإطلاق، لأنه ليس فيه ولا صفة ضعيفة، ليس في أي صفات ضعيفة، بالتالي هو أقوى الحروف العربية على الإطلاق، فلذلك يراعى ذلك. طبعا المراتب التفخيم ستأتي زيادة بيان لها في الكلام عن الحروف المفخمة، لأن احنا عندنا بعد الحروف المفردة مجموعات الحروف، وإنما نؤكد هنا على أن يحكم إطباقها وتفخيمها بشكل كاف. طيب، نعطيكم 3 دقائق. طيب، الآن عند رقم مجموعة رقم 8، تفضل. شططا شاء شططا، ما احنا مش ناخد ملاحظة الشين مرققة كما سبق الشاء ها. شططا، وارفع كمان الطاء زيادة. شططا، أنا أقول دائما اللي بيقرأه عندي كلما ارتفعت بحروف الاستعلاء كلما كان أفصح، كلما كان الحرف أفصح وأقوى، طبعا على المراتب التي ذكرناها: المفتوح بعده ألف، المفتوح بدون ألف ثم المضموم ثم كذا. فكلما كان تمكن اللسان أو أقصى اللسان من أعلى الحنك وارتفع وسط اللسان في حروف الإطباق كلما كان أمكن وكلما كان أقوى وأفصح. شططا شططا تمام. يلتقط قط يلتقط كما نرفع الطاء زيادة يلتقط. طيب هل بعده؟ لا مش بعده، بعده انت برضه. واصطبر واصطبر واصطبر. طائركم نطمع. تمام بارك الله فيك. بعده شططا كما نرفع الطاء شططا رقق السين وارفع الطاء شططا. تمام يلتقط واصطبر طائركم نطمع. تمام بارك الله فيك. طيب نأتي بعد ذلك إلى بيان صفة الإطباق عند الإدغام الناقص في نحو بسطت فرطتم أحطت. احنا عندنا الأصل أن يدغم الإيش الضعيف في الإيش في القوي، هذا أصل عند فلسفة العرب في الإدغام أن يدغم الإيش الضعيف في القوي. طيب إن حصل العكس يعني تجانس حرفان وأتى الأول منهم ساكنا والثاني متحركا، فدائما إذا سكن أول المتجانسين يكون أدعى للإدغام. فقد نقل القراء الإدغام في ذلك لكنهم أبقوا الصفة، لأن الطاء أقوى من الإيه من التاء، لأن الطاء أقوى من التاء فلا تزول بالكلية. يعني ما نقول بسدت هذا الكامل بسدت، لكن قالوا الطاء تحافظ على إطباقها، كأنك تطلع عند الطاء بس ما تنطق الطاء وتنزل. لئن بسدت بسدت وبعدين تنزل التاء بدون سكتة. بسدت بسدت فرطتم فرطتم أحط أحط. واضح؟ بسطت تمام فرطتم تمام أحطت تمام. لئن بسطت إلي يدك تمام فرطتم تمام قال أحطت بما لم تحط به. بارك الله فيكم. نأتي بعد ذلك إلى بيان قلقلتها ساكنة أو موقوفا عليها بالسكون نحو الخطفة الخطفة الأطفال بالقسط. الخطفة الأطفال بالقسط. وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن حروف القلقلة مستقلة في مراتب القلقلة، فهي تكون أقوى على الموقوف عليه تكون أقوى على الموقوف عليه. وكذلك بيانها إذا شددت أو تكررت نحو اطيرنا اطيرنا، هذه مشددة أو مكررة. شططا شططا الخطفة الأطفال بالقسط طيرنا بالقسط. تاني بالقسط لا بالط لا بالقسط بالقسط بلاش تختمها بهمزة بالقسط بالقسط. طيب بالقسط طيرنا شططا. طيب بعدين نتدرب على القسط، هذه يعني فيها كأن همزة في الأخير. طيب بعده الخطفة الأطفال بالقسط اطيرنا شططا شاء شاء شططا ارفع الطاء شوية شطط. بارك الله فيكما. إذا ننتقل لحرف الدال، وإن كان أحد عنده إشكالية فيها ممكن في الآخر الدورة نبهونا إليه. حرف الدال، حرف الدال مخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وصفاته الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والقلقلة، هو نفس مخرج الطاء ويختلف في صفتين. ما هما؟ يختلف في صفتين، ما هما؟ الاستفال والانفتاح، وبقية الصفات واحدة. طيب، ما ينبغي مراعاته عند النطق الدال؟ التحفظ من همسها لئلا تخرجك التاء، لأن لو راجعت صفات الدال والتاء كما سيأتي في التاء تجد الصفات واحدة، حتى الاستفال والانفتاح واحد، لكنهما تختلفان في ماذا؟ في الجهر والهمس، في الجهر والهمس. فإذا همست الدال طلعت إيش؟ تاء، خصوصا أن المخرج واحد. فتقول مالك يوم الدي، يوم الدي، دي دي دي دي. لا، في بعضهم عندنا بعض اللهجات في مصر يدخل عليها الزاي كمان، زي كده، لهجات العامية يعني، وفي بعضهم تتسرب إليه في قراءة القرآن، فاحذر من أن يأتي فيها مالك يوم الدي دي، يوم الدي دي دي، ها دي، لا تخرج فيها همس، فتخرج شبيهة بالإيه؟ بالتاء. ولا يعني يتأثر البعض ببعض اللهجات العامية ويدخل عليها ما يشبه الزاي، وإن كان قليلا لكنه موجود. الدين، أدي دي دي أدي. كذلك. طيب، خلينا نأخذ هذه لوحدها دقيقة واحدة. نعم، يكفي، لأن المثال واحد وأظن الملاحظة قليل. رقم 11 ولا كم؟ 12. طيب تفضل. مالك يوم الدين. تمام، بعده. مالك يوم الدين، هذا كأنها دين وتين مع بعض. ها، صفيها من التاء شوية من الهمس. مالك يوم الدين. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، التحرز من تفخيمها بعد الحروف المفخمة، وهذا يعني هذه ملاحظة عامة للحروف المستفلة. احنا عارفين الحروف المفخمة تفخيم قول واحد المستعلية، خص ضغط انقض، واللام في لفظ الجلالة بأحوال معروفة، والراء في أحوال معروفة، والألف تابعة ما قبلها. غير ذلك من الحروف هي مرققة دائما، لكن لأن الحرف المفخم المفخم أو المستعلي دائما قوي، ها، فلذلك يستطيل على الحروف المستفلة دائما، يحصل إيش؟ يتفخيم للحروف المستفلة إذا جاورت المستعلية. فلذلك يحترز من تفخيم الدال عند إذا لقيت حروف حرفا مستعليا، مثل صدوركم، صدو، ما هي صدو؟ صدوركم، لا، صدو، دو دو. صدوكم، صدق، صدق. دخلوا، سواء كان الحرف قبلها أو بعدها، سواء كان الحرف المستعلي قبل الدال أو بعدها. جبنا الثلاثة الأولى كان الحرف المستعلي إيش؟ قبلها، ثم الأخرين بعدها، سواء تقدم أو تأخر فإنه يحترز من تفخيم الدال، لابد أن تبقى على أصلها مرققة. صدوكم، صدوركم، دخلوا. نكتفي بالأمثلة الثلاثة، أظن. صدوركم، صدوكم. تمام، دخلوا. أحسنت، بعده. وصدوكم، صدق، دخلوا، الدرك. طيب، هي الدال مرققة لكن الصاد شوية فيها ضعف، لعلها نأتي عليها في الصاد إن شاء الله. طيب نأتي بعد ذلك إلى بيان قلقلتها، ولا سيما قبل النون كما في قوله في أدنى، لأن طبعا الدال والنون يعتبر حرفان إيش؟ متقاربان، حرفان إيش؟ متقاربان. وزدناهم، ويتأكد ذلك إذا كان قبلها حرف ساكن، حرف ساكن وسكنت الدال سكونا عارضا. عهد بعد، يعني القلقلة ربما في إذا كان قبلها ساكن في صعوبة أكثر، فنقول عهد بعد. ويلاحظ أيضا الاهتمام بها إذا تكررت أو شددت، أشدد دد، ومن يرتدد تدد، أشدد. نعيد مرة أخرى الأمثلة، قلقلتها قبل النون، وكذلك إذا جاء قبلها ساكن صحيح وسكنت الدال سكونا عارضا. في أدنى بعد، نكتفي بالمثالين دول في الأولى، وكذلك يراعى عند تكرارها أشدد أو من يرتدد. بارك الله فيك، دقيقتان أيضا اللي عليه التصحيح يرفع يده مشكورا. في أدنى زدناهم عهد أشدد. تمام. طيب بعده، في أدنى وزدناهم عهد بعد أشدد ومن يرتدد. طيب بس عهد وبعد يعني مفروض الموقوف عليها أقوى شوية، أي مثال واحد منهم بس؟ أشدد. تمام بارك عهد. الله فيك. ننتقل بعد ذلك إلى حرف التاء، يخرج كما الحرفان أو الحرفين السابقين من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وصفاته الهمس والشدة والاستفال والانفتاح. وإحنا قد اتفقنا سابقا أننا يعني حذفنا صفتي الإذلاق والإصمات، لأن هذه رغم أنها ذكرها ابن الجزري رحمة الله عليه في المقدمة الجزرية، لكن أكثر المصنفين لم يذكروها لكون هاتين الصفتين صفات إيش؟ صرفية وليست صفات تجويدية، فإحنا اعتمدنا هذا ما عليه الجمهور وحذفنا هاتين الصفتين. طيب نأتي بعد ذلك إلى ما يراعى في نطق هذا الحرف. أولا عكس ما نبهنا في الدال، نقول العناية بهمسها دون مبالغة لئلا تتولد منها سين. يعني بعضهم هذه فيها مشكلة كبيرة، التاء والكاف، التاء أكثر من الكاف. يقول مثلا ثم أرسلنا رسلنا، يا إما أنه يكتم الهمس يقول تترى تترى تتوفاهم، أو أنه يبالغ في الهمس يقول تترى تتوف، هذه ما صار همسة، هذه صارت سين. تترى هو اسمه همس عشانه همس، صوت خفيف. تترى هو فقط اندفاع للإيه؟ للنفس. تترى تتوفاهم. في بعضهم ما يجيب سين بس يبالغ، تتوفاهم بالاعتدال. نعم أيوة، هذا اللي يقول تترى تت، هذا يعني يحولها إلى صوت، يحولها إلى حرف آخر بمعنى آخر، يحولها إلى سين تت. وهذه يعني بين اللهجات في تفاوت، أحيانا اللهجة المحلية يكون في هذا الصوت زائد جدا، فاللي عندهم هذا في لهجاتهم ينبغي أن يكون تحرزهم أكثر، ينبغي أن يكون تحرزهم أكثر. فمثلا وكذلك التاء شديدة في أولها كما الكاف شديدة في أولها مهموسة في آخرها. تقول والفت هذا إيش؟ شدة. ثم بعد ذلك تعطيها مجال ها يخرج الصوت والهوى. والفتنة أشد من القتل القتل القتل. هذا إيش؟ ها شدة. والهمس بدون مبالغة. واتخذوا وصحيح هذه لم يتولد منها سين بس فيها مبالغة. فالحرص على أن تأتي في أولها شديدة ثم بعد ذلك مهموسة همس لطيف ظريف خفيف. واتخذوا القتل تترى تترى تترى تتوفاهم. طيب عشان هذه يحتاج شوية تدريب زيادة. نعم نعم فيها همس لكنه لا يظهر كما الحروف الساكنة. فيها همس. الهمس صفة لازمة لا ينفك عن أو لا تنفك عن الحروف الهمس كلها. نعم لكن يركزون في تنبيه هم يركزون عليه في الساكن. ليش؟ لأن الساكن يحتاج إلى تعمل لأن اللسان يتلبث قليلا عنده. لكن لما قل مثلا تتوفاهم هل تجد فيها صعوبة في الهمس؟ ما تجد لأنه بيطلع طبيعي يعني مع الحركة حركة الفم. لكن لما قل تاء الأولى ما فيها مشكلة لكن لما تجي بتحقق الشدة فيها قد يصعب عليك الهمس. فهم يؤكدون على الساكن لكن هي موجودة الصفة موجودة في الساكن وفي الايه وفي المتحرك لكن تظهر أكثر في الساكن. نعم تترى تتوفاهم القتل. ثاني القتل. ثاني تاء فين الميكروفون؟ القتل. واتخذوا طبعا واتخذوا على قراءة نافع وابن عامر. طيب نعم واتخذوا واتخذوا لكن احنا القصد التاء ها بعده تترى تتوفاهم القتل واتخذوا. بارك الله فيكم. حسن تخليصها من حروف الاستعلاء كما في قوله ولا تطع تطي ما هي تطع تطع لا تو تو ولا تطع اختلط اختا اختا مش اختا اختلط اختلط لا تضل تظلمون. وبيانها كذلك إذا تكررت في كلمة نحو تتوفاهم تتلو الراجفة تتبعها الراجفة تتبعها. إذن حسن تخليصها من حروف الاستعلاء ولا تطع تطي تطع اختلط تظلمون لا تظلمون تتوفاهم تتلو تتلو الراجفة تتبعها. نعم دقيقتان. طيب الآن عند من؟ أربعة. يلا تفضل. ولا تطع اختلط لا يعني رقق التاء أكثر توطي ولا تطع تمام اختلط تمام لا تظلمون تتلو تتوفاهم الراجفة تتبعها. طيب تتبع الرادفة أكيد طبعا. طيب تتبعها بين الهمس اللي في التاء تتبعها مرة أخرى تتبعها تتبعها تتبعها تتبعها